تختلف عن موضع نبات القرنين في بقية أصناف الحيوان. خارج فمه يعني. القردان خرجوا من هذا المكان يعني مش من. فلا يعد ذناب من السباع ليس له أنياب يعني هو. إنه لا يفت لا يأكل لا يفترس يعني. لا يهاجم الناس ليجرحهم ويأكلهم وكذا لا يأكل اللحوم. نعم. هل يعتبر يعني البيئة التي يعيش فيها الحيوان المفترس يعني هل يختلف مثلا الضبع الذي يعيش في الجزيرة العربية الذي يعيش في بعد آخر يعني في افتراسية؟ يعني العبرة في أصل الخلقة يعني الحقيقة يعني مثلا لما نقول مثلا الأسد فهو ذو ناب من السباع ويحرم أكله حتى لو استؤنس يعني لو أسد أليف يعني ورباه ودربوه وكذا وأصبح لا يأكل لا يفترس ولا يهاجم يظل حراما يعني. والكلب نفس الشيء يعني العبرة بأصل الخلقة. قال ويحرم أكل القرد. قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر يعني رحمه الله أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله. وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك فهي محرمة عند جمهور العلماء ويرى مالك أنها مباحة ولو كانت جلالة يعني حتى لو كانت جلالة الجلالة هي تتغذى على الميتات يعني حتى لو كانت جلالة دائما صلى مذهب مالك عكس مذهب أبي حنيفة رحمه الله أوسع المذاهب في أبواب اللحوم والذبائح يعني أخف المذاهب يعني شروطا في باب اللحوم والطعام وكذا الحنفية أشد المذاهب. الشافعية والحنابلة يعني في الوسط وبعدين في الأشربة العكس يعني مذهب مالك أشد المذاهب في الأشربة والحنفي أخف المذاهب في الأشربة. وهذا الموضوع يعني موضوع لطيف يعني في كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمه القواعد النورانية الفقهية يعني. نعم القراءات لا كتاب في موضوع يعني يتتبع أبواب الفقه ماشي على أبواب الفقه بابا وبعدين كل باب يعني يذكر فيه أشد المذاهب وأخف المذاهب والمذهب الوسط يعني ودائما يعني يرجح يعني غالبا يميل إلى ترجيح المذهب الوسط يعني في هذا الباب فيجي مثلا عند الأطعمة فيبين كيف المذهب أبي حنيفة هو أشد المذاهب في الأطعمة مذهب مالك أخف المذاهب وفي الأشربة عكسه وكذا فكل باب يذكر يعني المذهب اللي شدد والمذهب اللي خفف والمذهب اللي من المذاهب الأربعة وأسلوبه لطيف يعني جدا في مطبوع أنا ممكن لعل إن شاء الله نقرأه مرة إن شاء الله هو يعني زي جزء واحد كده بحجم هذا الجزء اسمه القواعد النورانية الشافعية شافوا طهارة هو ماشي حسب الأبواب يعني كل باب ويجيب يعني أشد المذاهب وأخف المذاهب والمذاهب اللي توسطت في هذا الباب وكذا يعني الطريقة تسهل حفظ الفقه المقارن يعني تثبت المعلومة يعني. قال تحريم الجلالة قال والجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره حتى يتغير لحمها اللي تأكل النجاسات يعني العثرة تتغذى على الأرواس والنجاسات عموما يعني فالإبل والبقر والغنم والدجاج الحيوانات التي هي في أصلها طاهرة